قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه. طبعا في هذه العبارة هي في تقرير عقيدة السلف، وكما تعرفون عندما كثر الخوض في أمر الاعتقاد وظهرت الفرق وظهر أهل الأهواء والبدع ودخلت على الناس المسائل الفلسفية وكثر الكلام والخوض في العقيدة خاصة ما يتعلق بالله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته، اضطر السلف إلى تقرير البدهيات، ومنها ما ذكره الطحاوي هنا. ولا شيء يعجزه، أي لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بدهي تقتضيه جميع العقول السليمة، حتى عقول الكفار الذين يعترفون بالله، اليهود والنصارى وأهل الملل الذين يؤمنون بالله، إذا لم تخالفهم فلسفات فإنهم بالبداهة مقتنعون عقلا وبفطرة بأن الله لا يعجزه شيء، فضلا عن المسلمين عامتهم وخاصتهم، فإنه من البدهي أن يقال أن الله لا يعجزه شيء سبحانه، لأن هذا مقتضى كونه إلها وربا وخالقا لا تنفك عنه العقول السليمة ولا الفطر المستقيم. لكن اضطر السلف لتقرير هذه البدهيات، لأن أهل البدع تكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته بقواعد عقلانية فلسفية هي أقرب إلى الترهات والخيالات التي هي شبهات من الشيطان. فالجهمية مثلا، فهم أول من تجرأ على الكلام في ذات الله، طعنوا في حكمة الله تعالى وفي قدرته، وجعلوا أو هم رسموا لله تعالى عما يقولون وعما يزعمون لله صلاحيات، فقالوا إن الله يقدر أن يفعل كذا ولا يقدر أن يفعل كذا، وإذا قرر الله بعدله أن يعذب الكافر فلا يقدر على أن يخرجه من النار. ومن هنا قالوا بعدم خروج أهل الكبائر من النار، لأن هذا طعن في قدرة الله، وكأنه يعجز الله أن يخرج أحدا من النار بعد أن يعذب. وهكذا في سائر القضايا التي هي من سنن الله تعالى وأحكامه أو مما حكم الله به وقضاه، فإنهم يزعمون أن الله إذا قضى قضاء لا يقدر أن يتخلى عنه. وفروا ولم يفرقوا، بل أقول إنهم ما أدركت عقولهم التفريق بين قدرة الله تعالى وبين إرادته. نعم نقول أن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأمور، لكنه قادر على غيرها، فلم يفرقوا بين ذاك هذا وذاك. فلذلك اضطر السلف، ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة، أن يقول هذا الكلام، وسيأتي مزيد شرح لذلك. نعم. ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. النفي الصرف هو النفي الذي لا يتضمن ما يقابله. النفي الصرف هو الذي لا يتضمن الضد أو ضده المعدوم، فهذا النفي لا يعد كمال، كنفي الوجود، كغلاة الفلاسفة الذين ينفون عن الله لفظ الوجود، فإن الذي لا يوجد ما هو العدم. فنفي الوجود ليس صفة كمال بل صفة نقص، لأنه نفي صرف لا يتضمن الكمال الذي ضده. لذلك نجد أن كما ورد في الأمثلة السابقة أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى عن ذاته المقدسة نقصا فإن هذا النفي النقص لابد أن يتضمن ويستلزم إثبات كمال. وهذا كذلك كلمة لا يرى وليس بجهة ونحوها من العبارات التي سيردها الشارع عن المتكلمين والفلاسفة، فإنهم نفوا نفيا سلبيا لا يتضمن شيئا من الإثبات، وهذا النفي السلبي لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. النفي الذي لا يتضمن ضده أي نفي ما يمكن أن يوصف به الكامل أو ما يعتبر ضده صفة كمال فإن هذا النفي الصرف لا مدح فيه. فإذا قلت الشيء لا يوجد، هذا الشيء لا يوجد، هذا يعني المعدوم، أو الشيء لا يرى، فالذي لا يرى هو إما الصغير المتناهي في الصغر أو الذي لا يوجد أصلا. المعدوم لا يرى والصغير المتناهي في الصغر لا يرى، أما الله سبحانه وتعالى فهو يرى لكن الناس في الدنيا لا يمكن أن يروه لأنهم غير قادرين على الرؤية لا يستطيعون. فلذلك ثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وثبتت رؤية الناس لربهم أو للخلائق جميعا لربهم يوم القيامة في المحشر. أما الذي لا يرى كما هو مذهب المعتزلة وبعض المتكلمين فهو المعدوم. كذلك قولهم ليس إن الله ليس بجهة، هذه الكلمة كما تعرفون تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الذي ليس بجهة بإطلاق بإطلاق معنى الجهة هو المعدوم. أما ما يوجد فلا بد أن يكون في جهة، لكن الجهة يفصل فيها في حق الله تعالى. فنريد بالجهة في حق الله العلو والفوقية، فالله تعالى هو العلي وهو القاهر فوق عباده. ونريد بالجهة المخلوقة أي أن الله يحويه مخلوق، فهذا ليس وائد بحق الله تعالى. وبهذه المناسبة سألني أحد الأخوان سؤال يتعلق بدرس بموضوع في هذا الموضوع، يقول أنه سمع أحد من كانوا يقررون أو يفسرون بعض آيات القرآن من أهل التأويل كما هو معروف، أنه يقول بأن الله ليس لا يقال أنه فوق ولا عالم ولا يشار إليه إلا بالفوقية ولا العلو، لأن العلو بزعمه ذاتي أو علمي، وأن الله علوه معنوي. أقول هذا هو مذهب المتكلمين، مذهب المتكلمين نفاة الصفات أو مؤولة الصفات. أما مذهب السلف وهو مقتضى الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى في العلو، إن سمناه جهة فهو جهة، وإذا لم نسمه جهة بمعنى مخلوق فهذا حق لا يسمى جهة بمعنى مخلوق. فأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية، وعلوه وفوقيته ذاتية بمعنى أن الله بذاته فوق مخلوقاته، وأن الله مباين ومنفصل عن مخلوقاته بحد، لكن الكيفيات لا نعلمها، الكيفيات لا نعلمها، ويشار إلى ذلك بالإشارة عند التفهيم. فإذا قيل قال طفل أو إنسان جاهل أين الله، لا مانع أن يشار فيه يشار له إلى الفوق، والإشارة تعني الإشارة إلى العلو والفوقية لا إلى الإشارة إلى الذات بمعنى إشارة الرؤية، لكن يشار إلى الذات وإلى العلو الإشارة العامة التي لا تعني الكيفية، فلا مانع من الإشارة لأن الله فوق، والفوق جهة واحدة لا تتعدد. الله سبحانه وتعالى لا تحكمه الجهات الستة والأربع، إنما هذه محكومة بالمخلوقات، محكومة بها المخلوقات، الجهات الأربع والست محكومة بها المخلوقات، بل الأرجح والله أعلم أن هذه الجهات تحكم بها الأرض فقط، أما ما فوق الأرض فلن يجد الإنسان للعلو. ولو ارتفع إنسان عن الأرض مئات الكيلومترات لما وجد إلا العلو، ولو طار من هذه الأرض وهي تحته عندما يطير فإنه بعد برهة من الوقت سيجد الأرض وكأنها الشمس والقمر فوق، فلا يجد إلا الفوق، لأن الأفلاك مستديرة كلها بما فيها السماوات. فعلى هذا لا يبقى عندما يتحرر الإنسان والمخلوق من وجوده في هذه الأرض لا يبقى أمامه إلا العلو. فمن هنا فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، والله هو القاهر فوق عباده وهو العلي، ولا حرج على الإنسان أن يقول هذا، بل يقرره كما قرره السلف وكما هو مقتضى النصوص الشرعية. أقول هذا لأن بعض الشباب الذين يتلقون أحيانا عن بعض من نشأوا في بيئات مؤولة يسمعون منهم ما يريب أو ما يشكك في هذه القضية، فأحببت التنبيه عليها بمناسبة الكلام عن صفات الله. نعم. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. لأن وجه الكمال في أي مخلوق هو قدرته على الشيء، فإن كان هذا الشيء حسنا ففعله له كمال، وإن كان هذا الشيء سيئا فتركه له كمال. فلذلك الإنسان ممكن أن يمدح بأنه قادر على الظلم لكنه لم يظلم، فيمدح بذلك. إذا كان الإنسان قادر على الظلم ولم يظلم فيمدح بذلك، أما إذا كان لا يقدر على الظلم أصلا فلا يمدح بذلك لأنه عاجز. القادر على فعل الشيء يمدح بتركه إذا كان هذا الشيء مذموم، كما أن القادر على الشيء الممدوح إذا فعله يمدح به. إذن فالنفي أحيانا قد يقتضي نقص، والنافي وإن أراد النافي بذلك التنزيه كما سيأتي في ذكر الصفات التي ذكرها المتكلمون نفيا عن الله تعالى. نعم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. المقصود بالنفي المفصل ورد في أول الكتاب، لكن لا مانع من أن أشير إليه لعل بعض الأخوة جديد على الدرس. طريقة السلف كما هي معروف إثبات صفات الله تعالى كما وردت في القرآن والسنة على جهة التفصيل، بمعنى أن عدد مفردات صفات الله تعالى وأسمائه الواردة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمثلا ورد لأسماء الله تعالى أكثر من 99، وورد في صفات الله ما هو أكثر من ذلك. فإذا إثبات الصفات لله تعالى ورد على جهة التفصيل في الكتاب والسنة، فالإشارة إلى العلم والقدرة والقوة والحياة والقيومية وغير ذلك جاء تفصيلا، لكن النفي أي نفي النقائص جاء مجملا، لأن الإجمال يدخل فيه جميع المعايب، نفي الإجمال في نفي المعايب يدخل فيه جميع المعايب، وذكر المعايب في حق الله تعالى بلفظها إساءة أدب مع الله. ذكر المعايب في نفيها عن الله تعالى تفصيلا يعتبر إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يليق في معرض نفي النقائص عن الله تعالى أن نعدد النقائص، إنما تنفى إجمالا، وهذا هو مقتضى الأدب كما سيأتي في المثال الذي سيضربه الشارع. فإذا أهل السنة والجماعة هم على ما جاء في الكتاب والسنة، يثبتون ما أثبته الله تعالى وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله من أسماء الصفات تفصيلا لأنها وردت مفصلة، لكنهم ينفون نفيا مجملا. لذلك لو قارنا بين عدد مفردات الأسماء والصفات مع عدد العبارات التي ورد فيها نفي النقائص لوجدنا أن نفي النقائص قليل لأنه إجمالي، كنفي السنة والنوم ونفي اللغوب ونفي الولد والوالد ونحو ذلك، هذا يعد بالأفراد بأفراد المفردات، أما الإثبات فهو مفصل، لأن الكلمة الواحدة في النفي تكفي في نفي جميع النقائص، كقوله تعالى ليس كمثل من شيء. نعم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يعني الإثبات المجمل يقصد بهذا أنهم مثلا عندما يتكلمون عن صفات الله تعالى يزعمون أنهم يتورعون عن وصف الله تعالى باليد والوجه والفوقية والعلو والنزول والاستواء، ويصفون الله بصفات مجملة، بصفات مجملة الكمال التنزيه التقديس، وهذا حق، لكنهم تورعوا عن الحق أيضا فوقعوا في النفي والتعطيل أو التأويل، فلذلك لم يثبتوا ما أثبته الله، إنما كان إثباتهم في صفات الله تعالى مجمل عند التفصيل ينكرون أو يؤولون، بينما نجد أنهم إذا نفوا عن الله تعالى النقائص ينفون على جهة التفصيل على وجه تشمئز منه النفس كما سيأتي. نعم. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، وفي هذه الجملة يقصد حق وباطل في مفردات في هذه الجملة، يعني جملة المفردات في جملة هذه الألفاظ حق وباطل، فهم قد ينفون عن الله تعالى النقائص، لكن أحيانا باسم هذه الألفاظ ينفون عن الله تعالى الصفات اللي ثابتة له، فمثلا قولهم بنفي الحركة يدخلون هذا حق، المعنى الحركة بمعنى حركة التي تشبه حركة المخلوقات هذا حق، لكنهم يدخلون فيها ما يتعلق بأفعال الله تعالى وصفاته التي ثبتت كالنزول والاستواء، فحينما زعموا أنه لا يتحرك أدخلوا في هذا الحق والباطل. أما الحق في الحركة في الحركة فنفي الحركة التي تشبه حركة المخلوق، أما الباطل في نفي الحركة فهو نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه على ما يليق بجلاله، والله ليس كمثله شيء. وكذلك إذا أدخلوا تحت كلمة جوارح وأعضاء، حينما نفوا عن الله الجوارح والأعضاء زادوا عليها ما ثبت عن الله تعالى بكتابه كاليد والوجه، وزعموا أنها أعضاء وأنها جوارح، فمن هنا نفوها عن الله تعالى بسبب قياسهم الفاسد العقلي الفاسد، لأنهم قاسوا الله بالخلق وقاسوا الخلق بالله، وهذا قياس فاسد، فالأولى لهم أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه لكن على ما يليق بجلاله. فهم حينما نفوا الجوارح والأعضاء أحسنوا من ناحية وأساءوا من ناحية، فهم أحسنوا حينما نفوا عن الله تعالى الجوارح التي كجوارح المخلوقين والأعضاء التي كأعضاء المخلوقين، لكن في النهاية انتهى أمرهم إلى الإساءة حينما أدخلوا في ذلك نفي ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، فأنكروا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وأنكروا الوجه، وأنكروا غير ذلك من الصفات التي ثبتت لله، كذلك قوله وليس بذي جهات ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. طبعا الجهة نفي الجهة اشتمل على حق وعلى باطل، فأن قصد بنفي الجهة أن يكون الله سبحانه وتعالى يحويه مكان، يحويه بمعنى أن الله موجود في مكان من مخلوقاته، فهذا لا يجوز، وهم محقون بنفيه. لكن هذا أصلا تنفيه الفطر والعقول السليمة. لكنهم أيضا زادوا وانتهى أمرهم إلى نفي الفوقية والعلو لله تعالى بذاته، فهم هربوا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، مع أنه بإمكانهم أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه، والله ليس كمثله شيء. وكأنهم نسوا أو أنسوا، أو عاقبهم الله بخضوعهم للعقليات والفلسفات، عاقبهم الله بأن أنساهم هذه القاعدة بأن الله ليس كمثله شيء. ومقتضى القاعدة أن الله ليس كمثله شيء، ومع ذلك هو مستوى على عرشه على ما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان على ما يليق بجلاله. ينزل ربنا تبارك وتعالى في آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من كل ليلة على ما يليق بجلاله، لأنه ليس كمثله شيء. والنزول ليس كنزول المخلوقين، مع أنهم هم نفوا النزول، لأنهم يقولون لا نعرف من النزول إلا تخلية الحركة وتخلية مكان وإشعال مكان آخر إلى آخره، وهذه من لوازم المخلوقين، والله ليس كالمخلوقين، تعالى الله عما يظنون. إذن فهم خضعوا لخيالاتهم ووقعوا في شر مما هربوا منه. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بذبال ولا كساح ولا حجام ولا حائق لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. يشير بهذا إلى أن ما ذكره الله تعالى وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله، ما ذكره الله تعالى مشتمل على كل كمال وتقديس وتنزيه لله تعالى. ولذلك فإن كل لفظ يطلق على الله تعالى لم يرد لا بد من التفصيل فيه، لأنه لا يمكن عقلا وشرعا أن يتصور أن يأتي الناس بألفاظ كمال لله تعالى أعظم مما جاء في القرآن والسنة، لا يمكن بل يستحيل أن يأتي الناس بأي لغة كانوا، بأي لغة نطقوا، وأي خيال تخيلوا، وبأي عقول فكروا، لا يمكن أن يأتوا بكمال أعظم مما ذكره الله عن نفسه. بل الله تعالى من الأسماء التي ذكرها والصفات التي ذكرها ما يشمل كل كمال متخيل أو متصور فضلا عن ينطق به. فإذا إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فعلام الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته؟ أسيأت الناس بصفات أعظم مما جاء الله به عن نفسه، أو بأسماء أعظم مما جاء به الله عن نفسه؟ يستحيل هذا. ثم هل الله بحاجة سبحانه وتعالى إلى أن يعظم ويقدس بأعظم مما قدس وعظم به نفسه وعظمته به رسله؟ إذن علام الخوف. ومن هنا بناء على هذه القاعدة وهذا التصور السليم لأهل السنة والجماعة الذين وقفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بناء على هذا فكل لفظ، كل لفظ يرد على ألسنة البشر أو يتوهمونه في خيالاتهم في الصفات والأسماء لا بد من التفصيل فيه، لا يمكن أن يقبل بإطلاق ولا يرفض بإطلاق، لأنه قد يشتمل على بعض كمال نسبة لله تعالى بعد التفصيل، لكنه لا يمكن أن يخلو من النقص. فلذلك توقف السلف في كلمات هي حق في أسماء الله وصفاته، لكنها قد توهم، توقفوا فيها لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، مثل كلمة القديم، لأن كلمة القديم أطلقها السلف في معرض الرد أو وصف اسم الله تعالى الأول، فقالوا في وصف اسم الله تعالى الأول قديم بلا ابتداء، لكنهم لا يفردون كلمة قديم نظرا لأنها تتضمن معنيين، واحد يعني الكمال والآخر يعني النقص. أما الكمال فالقديم هو الأول الذي ليس قبله شيء، أما النقص فقد يكون القديم معناه المتهالك الذي مضى عليه الزمن فأصبح باليا. فلذلك الكلمة التي يعتز بها وهي هذه الكلمة الفلاسفة والمتكلمون كلمة قديم هي كلمة ناقصة، لا يمكن أن ترقى إلى درجة ما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، وعليها يقاس جميع الألفاظ التي ترد على ألسنة المتكلمين. فلذلك ينبغي على كل مسلم وكل طالب علم أن يحرص على أن يتشبع بعقيدة السلف قبل أن يقرأ، إذا قدر أن يبتلى بحكم التخصص أو حاجة المسلمين بكتب المتكلمين، عليه أن يتشبع بمذهب السلف في العقيدة قبل أن يقرأ أو يتعرض لقراءة كتب المتكلمين وأهل الافتراق، خاصة في الجوانب التي خالفوا فيها السلف، سواء المعطلة كالجهمية والمعتزلة أو المؤولة كالأشاعرة والماتريدية فيما أولوا فيه وخالفوا فيها السلف، فإن عقائدهم أي المؤولة الماتريدية والأشاعرة عقائدهم تشتمل على نوعين، نوع يوافقون فيه السلف كما يتعلق بالصحابة وكثير من مسائل الإمامة وبعض مسائل القدر وبعض مسائل الأحكام في الكفر والفسق وأهل الكبائر والشفاعة والحوض والميزان والصراط والرؤية ونحو ذلك، يوافقون السلف وهم في هذا من أهل السنة والجماعة، لكنهم يخالفون في جوانب أخرى مثل بعض مسائل صفات الله وأسمائه أو بعض مسائل القدر أو بعض السمعيات. فعلى المسلم ألا يتلقى عنهم، وإن كانوا يعدون من الأئمة، ما يتلقى عنهم ما خالفوا فيه السلف في التأويل. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الفرض: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببداء وقد علم بب